السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، أرجو طبعا الهدوء التام. أنا نازل والله ما كنت هعتذر، ولكن حرصا على هذا الجمح يعني قررت أن أنا لابد وأن أنزل. أما أنا فأنا منهك تماما، وأعتقد اللي حضروا معنا الجمعة ساعة ونصف لما يعني أقول إيه حسيت أن أنا مش قادر أرفع رجلي. آمين يا رب العالمين. فوالله يعني أنا طالع من ساعة ما تركتكم في الجمعة ما أيقظني إلا الصلاة، غير كده ما كنت أقوم من مكاني. ونزلت إن شاء الله تعالى بس إكراما لكم ولمن جاء من أماكن بعيدة، وحرصا على أن يعني نتواصل في هذا الموضوع. فأرجو إن شاء الله الهدوء، وإن شاء الله لن نطيل، يعني نحاول بقدر الإمكان نوفي الغرض دون إطالة إن شاء الله تعالى. قبل ما أبدأ في طبعا كلامنا المعتاد واللي جيته من أجله، وهو المتعلق بهذا الجاهل المتخلف المسمى بطرس. طبعا احنا قلنا النهاردة بعد خطبة الجمعة ان في استفتاء بيجرى، استفتاء شعبي وجماهيري على سحب الثقة من شيخ الأزهر. قلت لابد انكم جميعا يعني تساهموا في هذا، يكون لنا خطوة إيجابية حتى يعلم أن كل المسلمين في مصر لا يريدونه. دي حقيقة. عن طريق البريد، نعم عن طريق البريد هتطبقوا عندك العنوان مكتوب، هتكتبه على الظرف، مش هتكتب أكتر من إن الإجابة نعم ولا لا واسمك وعنوانك، مش هيبعتوا ياخدوك، ما تخافش إن مصر كلها هتقول لا، فلو هياخدوا البلد كلها، فما تقلقش. يعني تقول ايه لا ستقطع، تقول الله طب ما انا لو قلت لا وعرفوا اسمي وعنواني ما انا مش حاسس، طب ما احنا لو كلنا قلنا لا، واخد بالك؟ زي ما قلت لكم قبل كده برضو، انتوا المفروض كلكم تربوا لحيكم، عشان انتوا يعني بتعرضوا الاخوه الملتحين للخطر. يوقف ميكروباص يلاقي واحد ملتحي في قلب الميكروباص فبيسهل ان ياخده، لو وقف كل ميكروباص ولقى كل ملتحين ان شاء الله هيقبضوا على المش ملتحين ويريحونا. فيعني لابد ان يكون في تضامن في هذا. يعني فلا بقى يعني اريد ان اقول ان شاء الله تعالى اني ما تقلق من هذا، وان شاء الله هذا الكلام يصور. هذه واحده. الثانيه التي نريد ان نتحدث عنها ايضا قبل موضوعنا، واحنا في العاده قبل كل محاضره كده سناتي على بعض الاشياء. قلت ان انا دايما بستخدم لفظ كلب وحمار، وقلت ذلك لانهما ورد في القران الكريم. ببساطة شديدة جدا أحد المتفلسفين، وأنا بقول المتفلسفين ليه؟ لأن أنا بيؤلمني أن يكون الرد بجهل. بجهل، يعني عايز اللي عايز يرد يكون فاهم وعنده علم، أما يبقى جاهل ويتفزلك هذه يعني مسألة أنا لا أحبها. فبعد قال لي القرآن قال كمثل الحمار كمثل الكلب. أنت ما بتقولش مثل، انت بتقول حمار كده وكلب على طول. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ وهو لو شلت اداه التشبيه ما بقاش تشبيه؟ يعني بس كده اللي بيدرسوا لغه عربيه عارفين ان انا لو قلت مثل الحمار او حمار ده تشبيه وده تشبيه. ده تشبيه انت حطيت فيه الاداه لانك تريد صفه محدده. وتشبيه حذفت منه الأداة إنك أردت إنك أنت مش صفة محددة بقى إنك تخلع كل صفة قبيحة في الحمار وتحطها في الشخص، لكن كلاهما في النهاية تشبيه. فمش عارف إيه الفلسفة اللي طلع بيها الأخ يعني. يعني لما قيل عن خالد بن الوليد سيف أخطأ النبي، كان لازم يقول إيه؟ ها؟ على حد بقى تعبير الأخ اللي بيسأل، كان لازم يقول إيه؟ مثل السيف، ما ينفعش نقول سيف كده على طول؟ طيب، ولما قال حمزة أسد الله، ها؟ ما ينفعش؟ جهلك باللغة دي قضيتك، أنا لا علاقة لي بهذا، جهلك باللغة هذه قضيتك، أما أنا فاعي ما أقول تماما، وأعرف ما أقول تماما، الحمد لله رب العالمين، لا أتفوه إلا بما أعلم، وما لا أعلم فبقول الله أعلم، يعني وما لا أعلمه كثير، وما بتحرفش إن أنا أقول الله أعلم، سأنظر سأرى، والإخوة عارفين فيا هذا يعني. فأما أقول الحمار وكلب فهذا أيضا ضرب من ضروب التشبيه، لأن مش لما بقول حمار يعني عايز أقول إن ودانه طويلة وله ديل، ده ما يعيبش الحمار، تخيل، ده مش زم، ده ما يعيبش الحمار، لأن ربنا خلقه كده، خلقه كده. لكن اللي يعيب الإنسان إن يبقى فيك صفات من صفات الحمار اللي هو لا يعاب عليها وانت تعاب عليها، بس هو ده المقصد. فأرجو إن اللي بيتفلسفوا يبطلوا فلسفة، يعني يروح يسمع محاضرة كاملة يوم يخرج منها بإيه؟ يقول لك ده بيقول حمار وكلب، هو ده اللي انت فهمته من المحاضرة؟ هو ده فهمته اللي انت فهمته من المحاضرة؟ اهو اللي يعمل كده كالحمار يحمل أسفارا، هي رايحتك كده؟ هاديني قلتها لك كده. أقول لك إيه؟ الفلسفة دي أنا ما بحبها يعني، لكن أنا بقول إني صدقوني الكل طفح، يعني الإنسان لما بتجده بينفعل ويخرج خلاص الكل طفح. والنبي أحيانا كان بيضيق صدره ويسب ويلعن النبي، وبعدين قال لما سئل في هذا قال أم من عائشة ألا تعلمي ما شرطت عليه ربي؟ قالت الله ورسوله أعلم. قال قلت اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، يا ابن أنا مش حاضر، أغضب كما يغضب البشر، فأيما إنسان سببته أو لعنته وهو ليس أهلا لذلك فاجعلها له زكاة وأجرا. حديث صحيح مسلم، مش عايزنا نغضب يعني انت عايز كل اللي حاصل ده ونبقى جبلات مثلا؟ يعني مش فاهم يعني، فده اللي حاصل يا ابني موت. طب هسمعك اتنين من الحاجات اللي حاصلين قبل ما نخش كده. اسمع يا حبيبي، في جريدة الوفد او من يومين ثلاثة، خلاص 14 صفحة، في جريدة الوفد نزل الخبر الآتي: محافظ الفيوم قل لطلبة دار العلوم، العنوان قدامي كده اهو، محافظ الفيوم لطلبة دار العلوم: أين الطالبات السافرات وأنا قلقان من النقاب؟ ده الخبر. قل لي ممكن يكون تعليقك ايه يعني، ورد فعل سعادتك ايه؟ اسمع الخبر: أعرب اللواء محمد مجدي قبيسي محافظ الفيوم عن قلقه الشديد وتخوفه من ظاهرة النقاب. راح بيزور طلبة دار العلوم فلقى ما شاء الله يعني كلهن محجبات ومنقبات. الرجل اتفزع، هل ايه اللي انتوا، ايه الهباب اللي انتوا فيه ده؟ امال فين السفور والعرض؟ انا عايز اشوف سافرات وعريات. تخيل محافظ الفيوم بيقول كده، تخيل. اسمع الخبر: أعرب اللواء عن قلقه الشديد، ما احنا قلنا الاسم، مش عايز ارد بالاسم تاني، لاني وتخوفه من ظاهرة النقاب. وقال المحافظ خلال افتتاح المؤتمر العلمي الثامن بكلية دار العلوم امس: انا قلقان من حكاية النقاب دي. واستطرد القبيسي في المؤتمر الذي حضره حشد من الطالبات المحجبات والمنقبات قال: إن المجتمع الجامعي لابد وأن يضم الطالبات المحجبات والسافرات. الجامعة لازم يبقى فيها كده وكده، ليه كلكم محجبات؟ ليه مش لازم يبقى فيش وعرانين فيكم كده يحلوا المسألة؟ خلاص فضل محافظ بيقول كده، محافظ بيقول كده، خلاص هكمل. لابد أن يضم الطالبات المحجبات والسافرات. وأنا شايف أن الجميع أمامي محجبات ومنقبات ومفيش سافرات. ليه؟ ليه صحيح بيسأل ليه؟ أعرب عدد كبير من المشاركين والمشاركات في المؤتمر عن استيائهم من عبارات القبيسي. التعليق من الوفد، أنا مش هعلق، أنا سمع بس تعليق الوفد. التعليق من الوفد: سيادة اللواء الوزير محافظ الفيوم، إذا كنت تسأل طالبات كلية دار العلوم عن السافرات الكاسيات العاريات فإن مكانهن ليس في دور العلم وإنما داخل الكبريهات وما أكثرها في هذا الزمان الرديء. شوف الرد، يبقى بيرد عليه بيقولوا أنت كنت عايز سافرات ما كنتش تروح كلية دار العلوم، روح فين؟ روح كبريهات. هيلاقي اللي يملى عينه ويريحها، يعني هيلاقي اللي يملى عينه ويريحها. دي حاجات ما تصبكش بالمرار وانفجار في الكبد، دي حاجات ما تعيكش. ان وصلنا الى، يعني هقول ايه، الى المنحنى القذر ده. خد ادي واحد مش تعرف الهموم اللي شايلها الانسان، وانه يعني لو جه واحد طب من طوله يعني ما تبقاش شويه. خد في جريده الاخبار، جريده قوميه، كاتب مقال دكتور نصراني اسمه نبيل لوقا باباو تحت عنوان وقفة مع لجنة الحكماء بنادي الصيد. وقفة مع لجنة الحكماء بنادي الصيد. خلاص بيقول ايه؟ بيقول ان طوق النجاة للأمة المصرية، يعني لا نجاة لنا الا بهذا في مصر، هو وحدتها الوطنية. لا نجاة لك في مصر الا يبقى فيه وحدة وطنية، بطرس اخوك وانت اخوك. وطالما ان المسلمين والاقباط متحدون من خلال مبدأ المواطنة لن تستطيع قوة في الدنيا ان تمس مصر المحروسة، ويوم ان تهتز الوحدة الوطنية فهذا هو الطوفان الذي يأكل اليابس والاخضر. واذا كان التعصب من المسلمين او التعصب من المسيحيين ليس مقبولا بصفة عامة فالخطورة، كل الخطورة إذا كان التعصب من لجنة الحكماء بأكبر نادي استقراطي في مصر وهو نادي الصيد. نادي الصيد معروف إن في لجنة بيسموها لجنة الحكماء، الرئيس مجلس الإدارة المدير لازم ياخد رأيها في أمور معينة، هل من الحكمة أنها تكون ولا ما تكونش. هو بيعتب على هذه اللجنة وبيصفها بأنها لجنة متعصبة. ليه؟ اسمع، فقد تقدم بعض أعداء نادي الصيد من المسلمين والمسيحيين بكل صداقة بينهم ومحبة. ولا تعليق، لأن احنا كلمنا في ده في خطبة الجمعة، المحبة، بكل صداقة بينهم ومحبة تربطهم باقتراح إلى المهندس حسين صبور رئيس النادي، وهذا الاقتراح هو إقامة مسجد وكنيسة بأرض النادي. زي ما في مسجد لازم يبقى فيه كن أبشر. خلاص، بأرض نادي الصيد الجديدة المخصصة لهم في المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يمول بناء المسجد المسلمون بالنادي ويمول بناء الكنيسة المسيحيون بالنادي، ووافق رئيس النادي من حيث المبدأ. رئيس النادي ما عندوش مالح، نعمل لهم مسجد وكنيس، اهو ده بيقول الله اكبر ودي بتقول ديرين ديرين، وحدة وطنية، واخد بالك؟ المسجد بيتقال لا اله الا الله، والكنيسة يتقال فيها تلت تلاتة، وكله ماشي عاد صالح. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة في مصر المحروسة؟ خلاص، فطبعا رئيس النادي وافق من حيث المبدأ وأحال الاقتراح على لجنة الحكماء بنادي الصيد، ولكن لجنة الحكماء رفضت الاقتراح. عشان كده هو بيتهمها بإيه؟ بالتعصب. رفضت الاقتراح ورفضت بناء كنيسة داخل النادي، رغم أن رئيس لجنة الحكماء، رئيس اللجنة وهو السفير عادل الصافي، ومدام سفير يبقى لازم هيوافق. ما بالك انت بتوع السياسة دول. وهو السفير عادل الصفي وافق وتحمس للاقتراح، ولكن اللجنة خذلت. يعني رئيس لجنة الحكم السفير ده وافق، ما عندوش مال، ايه كنيسة جنب، ما فيش مشكلة، لازم ده حقه، ده حقه، ايه المشكلة. وزعلان قوي نبيل لوقا ان اللجنة خذلته. وللأسف اللجنة تضم كريمة المجتمع وصفوته من المثقفين. إذا كان ذلك هو موقف الصفوة من المثقفين في لجنة الحكماء بنادي الصيد، طبعا اللجنة دي بكرة هتتحل وتتشبح، واخد بالك انت. إذا كان هذا هو الموقف من الصفوة ومن المثقفين في لجنة الحكماء بنادي الصيد، وإذا كان هذا هو موقف القدوة من المثقفين بنادي الصيد، ألا يحتاج ذلك إلى وقفة عتاب؟ لأن ذلك الموقف يخالف الدستور المصري، فالمادة 46 من الدستور تعطي حق مباشرة الطقوس الدينية، ومن المعلوم أن حق مباشرة الطقوس الدينية لابد وأن يكون له مكان تباشر فيه، وهي دور العبادة. فحق مباشرة الطقوس الدينية مرتبط بالمكان الذي تباشر فيه، والشريعة الإسلامية حتى نبيل لوقا بقى بيتكلم الشريعة الإسلامية. ما أنا عارف يا أخوي، خلاص، حتى نبيل لوقا اسمع، لا حول ولا قوة إلا بالله. والشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة تعطي المسيحيين حقوقا وحماية واعترافا بالآخر، نفس كلام عمور بالآخر، يجعل من الديانة الإسلامية دين الوسطية والاعتدال. وما هو موقف لجنة الحكماء من قول الرسول الملزم لكل المسلمين: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فعايز يقول ان احنا كده أزيناهم، واحنا كده أزينا الله عشان ما بين لهمش كنيسة. شوف بيفصل الحديث ازاي، حتى لوقا بقى بيفصل احاديث. تخيل تخيل، شوف احنا وصلين لحد فين، شوف احنا. ويجي لي بقى شويه تفعيل، انت بتقول كلب واحضر، يا عم نام يا عم اسكت، سيبني في اللي انا فيه، سيبني في اللي انا فيه. ايه ده ايه اللي احنا فيه ده؟ اسمع، انني مع احترامي الشديد للجنة الحكماء، لهم حرية في آرائهم، ولكن إذا كانت تمس الوحدة الوطنية فلا بد وأن يكون لنا معهم وقفة، خاصة إذا كانت آراؤهم تخالف الدستور المصري وتخالف مبادئ الشريعة الإسلامية السامحة. ماذا كان سيحدث لو تم بناء كنيسة، يعني إيه اللي هيحصل يعني، على مساحة 500 متر مربع في أرض مساحتها 50 فدانا؟ كان يمكن لنادي الصيد بكل أعضائه المسلمين والمسيحيين أن يظهروا للعالم كله في الخارج قبل الداخل أن سماحة الديانات السماوية، خلاص بقى الديانات، ما بقاش إن الدين عند الله، بقى الديانات، بقى الديانات، ولازم تعترف بده، وإلا أنت عارف أن سماحة الديانات السماوية موجودة على أرض الواقع، لأن عهد مبارك، مش عايز أورطك بس أنا حر في اللي أنا بقوله، لأن عهد مبارك لا يعرف التعصب بل يعرف المحبة. وعدد الكنائس التي تم بناؤها في عهد الرئيس مبارك يفوق عدد الكنائس التي تم بناؤها في كل العهود قبل الثورة. طبعا ده حقيقة، ده حقيقة، ده حقيقة هيجي بيها يوم القيامة إن شاء الله. خلاص، إن الرئيس مبارك يمثل القدوة في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. مبارك هو القدوة في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. يعني أنت عايز تطبق شريعة، بصله واعمل وبابل إن شاء الله. وسوف أذكر واقعة قرأتها في السيرة النبوية لابن هشام وفي السيرة النبوية لابن إسحاق، علما بأني حاصل على دكتوراه في الشريعة الإسلامية. تخيل نبيل له أبباو مدينه دكتوراه في الشريعة الإسلامية، يعني احنا جنب صفار، روح فين انت؟ وهذه الواقعة هي أن نصارى نجران زار الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد بالمدينة، لأن الرسول ليس له قصور وهو حاكم الدولة الإسلامية مثل قصور هرقل حاكم الدولة الرومانية أو كسرى حاكم الدولة الفارسية، فبيت الرسول من الطوب اللبن وسقفه من أفرع النخيل، لذلك استقبلهم في المسجد بالمدينة. وأثناء نقاشه معهم حان وقت صلاة المسيحيين من آل نجران، فرفض بعض الصحابة أن يصلوا داخل المسجد، ولكن الرسول سمح لنصارى نجران أن يصلوا صلاتهم داخل المسجد. جابها منين ابن النصارى دي؟ ومش فاهم إني حتى كتب السيرة اشتملت زي كتب التحقيق على ما صح وما لم يصح. هذه رواية باطلة 100%، ولكنه مستخدمه، رغم أنهم في صلواتهم يقولون كلاما لا يقره الإسلام. هل توجد سماحة مع الآخر وقبول للآخر أكثر من ذلك؟ ما يعرفش النصارى دول أسلامه والقرآن امتدحهم على إسلامهم ومعرفتهم للحق، دي ما يقولهاش، دي ما تجيش على باله، هو ده الواقع الصحيح فيهم، ده ما هو ما يقولش الكلام ده. وسوف أذكر واقعة أخرى كتبها قداسة البابا شنودة في صفحة 70 من كتابه مريم مرقس الرسول في عام 642 ميلادية، أبلغ الأنبا بنيامين بطريرك الأخبار بسرقة رأس مريم مرقس الرسول من كنيسة بوكلينا بالإسكندرية. ومريم مرقس الرسول أحد تلاميذ السيد المسيح 70، وهو الذي أدخل المسيحية في مصر في عام 58 ميلادية، وما أن علم عمرو بن العاص بذلك إلا وتوجه بجنوده من الفسطاط إلى الإسكندرية رغم وعورة الطرق، وفتش بنفسه في كل السفن الموجودة بالإسكندرية، ووجد رأس ماري مرقس الرسول في إحدى السفن سرقها بعض الرهبان. الحمد لله بسرعة بعضيكم، ده موضوعكم يعني، طب جايبوا ليه؟ يعني لو كان سرقها بعض الرهبان يعني بسرعة بعضيكم، والرهبان عندكم حرامية ده موضوع تاني، لكن ما تنخاش علينا وتقول عمرو جه من ابن العاص رضي الله عنه من إلى، وقائع غريبة جدا، كذب وافتئات. وأخذ عمرو الرقص وسلمها للكنيسة وما إلى آخره. وبعدين بيقول فنحن نحترم رأيكم ونقدركم لأنكم رموز في هذا المجتمع، ولكن لنا رجاء إعادة النظر في موقفكم، خليكم محترمين ووافقوا على الكنيسة. طبعا وافقوا ولا ما وافقوش، هيتوافق رغم أنفهم إن عاجلا أو آجلا. خلاص اللي طلع قانون بهذا ان ما في كنيسه تمنع من البناء، خلاص ونادي الصيد زي ما في علي واحمد في بطرس وجرجس، فلازم ياخدوا حقهم. وقريب ان شاء الله باذن الله هتشوف حاجات اكتر يعني. وايه دي العهود المباركه اللي احنا عايشين فيها؟ هذه امور اردت ان انا اشير اليها علشان تعرف قد ايه قلب المسلم مفعم بهذا، اقول ايه، الوسخ. مفيش تعبير عندك فوق من كده الذي نعيش فيه. وانا كما قلت فعلا النبي قالها وصدق عليه الصلاه والسلام، فعلا هياتي وقت على المسلم هيمر على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانه، يعني هيبقى الموت اشرف له واكرم له. اما يجي بقى البعض عايز يصادر انفعالاتي وغضبي، يا عم ابعد عني، انت مش عاجبك، انا مش هسمعني، ما تسمعنيش. لكن انا فيا ما يكفيني. انا مش زي بعضهم باكل وبشرب ونام وانبسط وخلص على كده، لا، انا بحترق لاجل الام هذه الامه واللي احنا وصلنا له، لاني أنا الإسلام يخالط عظمي ولحمي. فحزين على اللي احنا وصلنا ده. محافظ في في في بلد الأزهر بيقول فين السافرات وفين العاريات وليه كلكم محجبات ومش عاجبه الحجاب وخايف من الحجاب والنقاب. تخيل وبباو مديله دكتوراه في الشريعة الإسلامية وقاعد بيفسر تونة وبيطالب بان تبني كنيسة بجوار مسجد، ما عرفش ان في حكم في الشريعة الإسلامية وهو ان اي حاكم مسلم لا يجوز له لا يجوز له انه يسمح ببناء كنيسة حتى التي تتهدم. هو لا يهدم، يعني الحاكم ما يهدمش كنيسة، لكن اذا دخل بلدا في كنيسة ما يهدمهاش، ولكن لا يسمح ببناء اخرى، واذا تهدمت الموجودة لا تعود مرة اخرى، الله يحرقها مطرح مراحل. ما يعني ما هذا؟ فشوف قاعد يقول ايه. ونحن حينما سنقول هذا الكلام سنؤاخذ ونحاسب ومطردين ومتشنجين مش عايزين تقبلوا الاخر والاخر والاخر. يا حبيبي احنا ماشيين مع ما قاله الاسلام. الاسلام زي ما قلت في خبز الجمعة دعاني الى بغضه، ما حبوش. يكفي انه كافر بالله، يكفي انه بيشتم الله سبحانه وتعالى وبيسبه لما بينسب له الشريك والولد، يكفي هذا. ولكن القرآن اعطاني قانون، هو ده بقى القانون المعايشة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. المطلوب مش ان انا احبه، المطلوب ان انا اعدل معاه في اقوالي وافعالي، فلا اعتدي له على مال ولا على عرض ولا ولا ولا، ولكن لا اسمح له بان ينشر كفره، لا اسمح له بهذا، بان ينشر كفره. اللي بيخالف قانون الحاكم ما يقدرش يمشي في الشارع وجاهر بانه مخالف قانون الحاكم يقطع رقبته. واللي بيخالف قانون ربنا اعلي له صوته واقول له اطلع زعق وقول ثالث ثلاثه والاب الرب نزل والرب راح والرب جه، لا ادري باي عقل يسير هؤلاء. وما املك الا ما قلت في خطبه الجمعه، ان فعلا من المرء مع من احب، ومن احب قوما حشر في زمرتهم. انا بدعو الله ان دول يحشروا في زمره اليهود والنصارى. نرجع بقى لموضوعنا الرئيسي وكلامنا عن بطرس وشبهات بطرس. وبداية برضه اخوانا اللي بيقولوا وبعتين يقولوا هذا الكلام، يعني انت عمال تقول الكلب عليه والاجرب والخنزير، يعني بلاش ده بلاش ده يا اخي. هذا المخلوق القذر سلك طريقين. الطريق الاول طريق السب، انه ما في جلسة الا ويسب فيها النبي باقبح الالفاظ. كيف لما تسمعه وهو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني الداحر، عايزنا اقول له اقول عليه ايه يعني؟ فانت بتراعي مشاعر النصارى وجاي يقول لي اصل النصارى يسمعوا الكلام ده ويزعق بيولع. انت بتراعي مشاعرهم؟ انت بتراعي مشاعرهم؟ ما يولع. كان هو بيقول على النبي هذا الكلام، ايش تنتظر مني؟ فانا سلكت معه الطريقين، طريقين ان انا بحقره ولا بد ان احقره لانه حقير، لانه حقير. والطريق الثاني انه اقام شبهات، واعتقد ان احنا بنرد على الشبهات، وسمعت الردود في المحاضره اللي فاتت. فاحنا ماشيين في الاتجاهين، ماشيين في الاتجاهين خلاص. لكن عشان تيجي تقول لي راعي مشاعر، ما راعيش مشاعر حد، راعيش مشاعر حد، بطلوا الفلسفه دي بقى. مش كتر الفلاسفه والفلاسفه اللي بيقعدوا يتكلموا دول مش عايز اسمع لهم، بحس مش عايز فلسفه. يا اخي انت في ايه؟ الشعور مات. رجل بيسب هعرض ده، واحنا لسه متفقين ان لابد ان انا هنجيب الجهاز الفيديو والدش وهنجيب الكمبيوتر وهنجيبهم هسمعك اللي بيتقال بالحرف، عشان العالم اللي قايم على 12 رسمة كاريكاتير ومش قايم على هذا الكلب اللي كل يوم في قناة الموت اللي عاملين قناة عادي كل يوم بيسب النبي، كل يوم ما بتعرفش تسمع ايه، عايز تقول ايه، ارد عليه اقول له ايه لما بيقول لك ان الصحابه كانوا بيحسسوا على النبي؟ اقول لك ايه؟ وعلى الصراعيه مشاعرهم؟ مشاعر مين يا ابني اللي انت على الصراعيه؟ روح راعي لوحدك يا اخوي. مشاعر ايه؟ مشاعر ايه؟ بكررها كلب كلب ومش عارف بكروح. خلاص؟ نتكلم عن النبي بهذا الاسباب. لو انه اقام شبهات فقط كنا ردينا على شبهات فقط، لكن قليل الادب لازم في النهايه ارد عليه. ولا قلت لكم ده في حب الجمع، القران ما سكتش. اللي اتهموا المؤمنين بالسفه القران رد عليهم بنفس المستوى، الا انهم هم السفهاء كده. فانا برد عليه بنفس يعني بنفس المستوى. راجل قليل الادب لازم لما يجي يتكلم عنك نحطك في خانه قليل الادب، نحطك في خانه قليل الادب، فليديك حقك. وبعدين ليك شبهات مش هنسيبها لك، مش هنسيبها لك. فانا برد عليه، انت بقى زعلك الكلام ده حاجه من الاثنين، يا ما تحضر ليش وتريحني عشان انا زهقت خلاص، يا اما يا اخي خليك ذكي، ابقاش صعبان عليك ان انا بشتمه، ابقى احذف الشتيمه من الشريط. هو الشريط في ايدك ولا في ايدي؟ بحذف. اما انا فلا، انا هظل ورا اللي انا عايز اقوله ده بالحرف هقوله خلاص. ادي واحد. خد بقى اللي حصل، مفيش شك ان احنا في المحاضره السابقه ردنا ومن خلال كتابهم اللي في ايدي ده اللي بيقولوا عليه مقدس ده، والاخوه جزاهم الله خيرا اللي نشروا سيديهات ونشروا شرايط ونشروا مش عارف ايه ونشروا ايه. فوجئت بتليفون جاي لي اللي طالب واحد نصراني، فبيقول لي حضرتك الدكتور عبد الله بدر؟ ايوه حضرتك. ايه؟ قال لي انا عايز ارد عليك في اللي انت بتقوله. قلت له قوي، شد حيلك يلا. تحب في التليفون ولا قدام الناس؟ انا بقول وقائع اهو. تحب في التليفون ولا قدام الناس؟ نتكلم بقى في التليفون ولا قدام الناس؟ زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. فقال عبارة اللي هقول لك بس عليها كده وتحفظ عليها بس كده. قال لي انت هتتكلم وتقول ان احنا عندنا رب نزل في الجنة يدور على ادم وما كانش شايف ادم، وهتقول كلام كده ومش عارف ايه الحاجات دي في العهد القديم. طب يعني ايه في العهد القديم؟ يعني ايه في العهد القديم؟ قال لي يعني احنا العهد الجديد لغاها. بالك من الكلام ده لان انت هتسمعه برضه، لان هو الكتاب اللي بتاعهم ده بيقول عليه مقدس مقسم لقسمين، العهد القديم اللي هو الاصفار والمزامير، والعهد الجديد اللي هو الالاجيل خلاص. فبيقول لك ان العهد الجديد لغاه. قلت له يعني نسخها؟ قال اه. قلت له امال بطرس عندكم بينكر النسخ ليه؟ ادي واحده، ودي قضيه لسه هتكلم فيها. بينكر النسخ ليه؟ دي واحد. اتنين بقى، تعالى يا حبيبي الكلام ده ينفع فيه نسخ؟ الكلام ده ينفع فيه نسخ؟ تعالوا بقى كده واحده واحده. ليه الكلب ده؟ ودي اللي بقولها كده اهو، بطرس الكلب ده. انا قلت هذا الكلام في المحاضره السابقه ووقفنا، قلت انه تعرض لقضيه النسخ فانكرها برمتها. أنكرها من وجهين. الوجه الأولاني إن ربنا بتعبيره كده، أنا هقول تعبيره، ده مش تعبيري عشان ما تقوليش أنت قلت لفظ ما ينفعش يتقال، لك هقول تعبيره. بيقول إن ربنا لو عايز الحكم الثاني كان بيجيب من الأول الحكم الأولاني ليه؟ فأنتوا مسلمين بقضية الناس بتتهموا ربنا بالجهل، انه قال حاجه وبعدين طلعت مش عاجباه راح مغيرها بحاجه تانية، راح مغيرها بحاجه تانية. ادي وجه من وجوه انكاره للنسخ. قال كذلك النسخ ده بيعني التناقض، بيعني تناقض، انك بتجيب حكم وترجع تنقض هذا الحكم. ده كلامه بالحرف كده، ولو السي موجود كنت سمعته لك. وهذا يعني ان القرآن الكريم فيه اختلاف وتناقض، فده ازاي يمشي مع الآية اللي دايما يرددها المسلمين؟ ده كلامه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما ده اختلاف، يجي حكم بعدين يرجع يخالف هذا الحكم بحكم اخر. وعلى هذا مفيش حاجة اسمها نسخ. طبعا كان نفسي يسمع النصراني الخايب ده اللي اضطر يقول لي ايه؟ اضطر يقول لي ايه؟ ده منسوخ. طب انا همشي برضه مع بطرس، انا همشي معاه ومن كتابه، ومن كتابه بقولها بملء في يوم. عندي 50,000 حاجة، 50,000 حاجة والله، لكن انا هاخد حاجة واحدة بس. انا زي ما قلت لك والله انا مشرح الكتاب ومش مخلي فيه صفحة عشان تبقى فاهم، صفحة الا وفيها بلاوي مش مخلي فيه عشان تبقى تناقضات عقلية وتناقضات شرعية وبلا ازرق تكلم فيه زي ما انت عايز. هقول له يا بطرس تعالى، انت مش عاجبك ان في حاجة اسمها نسخ ومعترض، والنسخ يعني التناقض واتهام الله بالجاه. قبل ما هناقش القضية دي معاك حتى بالعقل، اللي هتكلم برضو بالعقل، لا تعالى في سفر اللاويين، وده احد اصفار الكتاب المقدس بتاعه اللي في ايدي اهو، اللي جابه من عندهم مش طبعوا على حسابي مش حاطط كلام من عندي، في سفر اللاويين في الاصحاح الخمستاشر فقرة 16، مش عايز اقول آية هي يشبه الآية عندنا، لكن انا بقول فقرة 16، بيقول ايه؟ بيقول واذا حدث من رجل اضطجاع، نوم يعني يلمع امراته يعني اضطجاع، يرحض كل جسده بماء ويكون نجسا. المطلوب يبقى رقم واحد بايه؟ نجس. طبعا احنا التعبير ده ما يجوز عندنا، المؤمن لا ينجس خلاص، لكن هم عندهم كده اما تقابله تقول له انت نجس النهارده كده يعني خلاص، ده كلامه والله الكلام قدامه ما بجيبش حاجه من عندي، الكلام اهو. لو راجل يجي يقول لي الكلام ده مش عندنا، انا اللي بقول له بقى بنفس اسلوبه زي ما واحد يتكلم يقول لو راجل وشيخ الاصل لو راجل، انا بقول له لو راجل قول الكلام ده مش عندنا، انا بقول النص اهو فين وازاي انا بقوله خلاص. يبقى هو نجس ولابد ان يرحض كل جسده بماء، هيغتسل يعمل كل جسمه بالميه. تقول لك ما عندنا كده طب احنا عندنا بتعمل جسدك كله بالميه بقيت ايه طهرت؟ لا هم عندهم لا. بعد ما يعمل جسده كله بالميه كمان اسمع، ويكون نجسا الى المساء، يعني بعد المغرب تبتدي تقول بقى طاهر، لكن لحد المغرب هو نجس. اسمع بقى، وكل ثوب، ادي واحد، وكل جلد عليه اضطجع يغسل بماء ويكون نجسا، يعني الحاجة اللي ناموا عليها دي لازم تتغسل وبقت ايه نجسة خلاص الى المساء برضه. والمرأة التي اضطجع معها رجل خلاص لابد وان يستحمان بماء ويكونان نجسين الى المساء. حلوة، تسأل بطرس بقى، اسأله كده سؤال واحد ولو راجل يرد، ده مش في كتابك المقدس؟ يوم يقول لك طب انت بتعمل بده؟ هما بيغتسلوا؟ طب انا هقول لك بقى، اولا ما بيغتسلوش، وشنو ده في احد شرايطه سألوه، بيقولوا له المسلمين لما بيجامع الرجل المرأة بيغتسل. الشريط عندي، وعشان كده بقول لكم لازم نجيب كاس البط اللي هسمحه لك. فبيقولوا له، هم فاكرين الناس اللي قاعدين نايمين؟ لا مش نايمين، ومش هقول بنجيب الشراب دي ازاي عشان ما ياخدوش حذرهم يعني، لكن كل شيء بيسجل في الكنيسه بيبقى عندي. بس انا بقولها بملء فيها ومش خايف، ومش خايف، ومش من النهارده والله، ده من سنين، ده من سنين خلاص. فاللي حاصل ايه؟ اللي شنو ده بقول بالحرف كده بالشئل، انت يعني كلهم المسلم بيغتسل عندنا باللفظ كده، بنغسل العضو بس. فشنو ده قال له الرد كده؟ طب بيقول للي بيكلمه ده، اسمع يا ابني ونشوف مين فينا الاصح، عندنا شوال، ده كلام شنو ده، في خيار والله باللفظ كده، شوال في خيار، وقعت خيارة منه في الطين تغسل الشوال كله ولا الخيارة؟ فالواد بص قال له لا الخيارة، قال له احنا بنعمل كده. طبعا قياس فاسد يضحك بيه على واحد اهبل. مش علينا، مش علينا ليه؟ مش علينا ليه؟ لان الخيارة عنصر مستقل بذاته والشوال بتنفصل عنه. لكن انت عندك حاجة بتنفصل على حاجة، فكنت عايز ابعت له اقول له خد بالك ده انت الشوال كله، الشوال كله، كل شيء فيك متصل بالتاني. فالعملية كلية مش جزئية، مش جزئية. لكن دعك من هذا الهراء اللي هو بيقوله، هذا يعني ان هم ما بيغتسلوش، مع ان النص عندي في سفر اللاويين انه نجس ولازم يغتسل. طب ليه؟ يوم يقول لك نفس اللي قاله النصراني اللي طلبني وقع في المطب ده، يقول لك ده في العهد القديم واتنسخ، في العهد الجديد لا. امال بتنكر النسخ ليه يا كلب؟ اما انت عارف ان ده عندك واتنسخ، مش كده؟ اما انت عارف ان ده عندك واتنسخ بتنكره ليه؟ بتنكر النسخ ليه؟ ولا هو عجبك النسخ هنا مش عجبك النسخ في الاسلام؟ في العهد القديم متحرم عليهم الخمر والخنزير، العهد القديم ده الخمر والخنزير بيعملوا ايه؟ بيشربوا الخمر وياكلوا الخنزير. تيجي يكلمه يقول لك ده في العهد القديم واتنسخ. الله، يعني انت مقر تماما بان فيه نسخ، لكن هي مشكلتك ان مش عاجبك النسخ فين؟ في الاسلام. عملتها شغلانه، عملتها شغلانه عشان بس تفهم النفوس المريضه بتاعتهم بتتحرك ازاي. الامثله بقى على ده كتير. تعال بقى اقرا كلامهم عن الاصطحابه وكلامهم عن الخنزير وكلامهم عن الخمر، قلت لك 50,000 مثال. كل او جل ما اشتمل عليه العهد القديم هو ما بينفذوش بحجه ايه؟ انه اتنسخ، اتنسخ. طب لو ما فيش نسخ ما بتعملوش بشريعة نوح، بتعملوا بشريعة إبراهيم، بتعملوا بشريعة لوط، وبتعملوش بشريعة دي ليه؟ بتعملوش بالي صحيح؟ أما فيش ناس، أما فيش ناس. تعال بقى أقول لك على حاجة مهمة جدا. إيه هو النسخ الأول؟ إيه هو النسخ؟ احفظوا الكلام ده وتعلموه، احفظوا الكلام ده وتعلموه عشان تعرفوا تردوا على البهائم دي. احفظوه وتعلموه. إيه هو النسخ؟ النسخ كما عرفه أهل العلم هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخي، رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخي. نفهم الكلمتين دول كويس. رقم واحد، هذا التعريف يعني أن النسخ لا يدخل إلا في الأحكام. فإحنا عندنا أي كتاب سماوي نزل هتلاقي فيه عقائد، وهتلاقي فيه شرائع اللي هي أحكام افعل ولا تفعل، وهتلاقي فيه قصص. احفظ الكلام ده. من العبط والجهل انك تقول ان النسخ يدخل في العقائد او القصص. النسخ في العقائد والقصص كاذب. اسمه ايه؟ كذب. كذب يعني ايه؟ يعني انا لو جيت قلت لك اخوات سيدنا يوسف خدوه ورموه في الجب، وبعد شويه قلت لك تصدق لا ده ما رموهوش. القصص اخبار، فلما تقول الخبر وترجع تنقضه تبقى انت كذاب في احد الخبرين. يعني ما تقول رموه وترجع تقول لا ما رموهوش يبقى اسمك ايه؟ كذاب. فالنسخ لا يدخل في القصص. دي اللي النصران الخربان ده لما طلبني مش فاهم مش فاهم، فبيكلمنا على انا قلت ان عندهم في العهد القديم ان الرب نزل وقعد دور على على ادم وما كانش عارف هو فين، فبيقول لي دي اتنسخت، فعايز اقول له كذاب، ده نسخ ده قصه ده خبر، لو قلت لي اتنسخ يبقى اسمك ايه؟ كذاب. يعني لما تقول الرب نزل وما كانش عارف ترجع تقول لا ده ما نزلش وكان عارف، تبقى ايه؟ تبقى كذاب. ادي واحد، وعشان كده هم كذابين، عشان كده احنا بنقول حرفوا كذبوا ورجعوا حاولوا يصلحوا اللي ايه الكذب بتاعهم. مفيش عندنا بقى في القرآن الكريم ان ابليس مثلا خرج من الجنة، لا ما خرجش. مفيش ان ادم كل، لا ما كلش. مفيش ان يخوت سيدنا يوسف ربوه في الجب، لا ما ربهوش. النسخ لا يدخل في القصص، ادي اول قاعدة. هم عندهم لما بيجوا يتزنقوا روح مدخل لك النسخ فين؟ في القصص. ساعتها رد عليه قول له تبقى ايه؟ تبقى كذاب. ادي واحد. ثانيا النسخ لا يدخل في العقائد، وإلا يبقى كاذب برضه. كاذب برضه وتضليل للناس. إن أنا جاي أقول ربنا ملوش ولد، لا ده له. ربنا واحد، لا ده تالي التلاتة، ده يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه إيه؟ كذب. وعشان كده بقول أهو النسخ، عشان ما جيش تجيب له نص في مخالفة في العقيدة أو مخالفة في القصص يوم يقول لك ده إيه؟ ده اتنسخ، روح ردد عليه وتبقى صح للنقطة دي وقول له تبقى كذاب، ده مش نسخ ده كذب. يبقى إذا رقم واحد النسخ لا يدخل لا في العقيدة ولا في القصص. حفظتها دي؟ هذه واحد. عشان التعبان ده في التليفون بيقول لي اتنسخ اتنسخ، وطبعا بدأت مرمطه راح الخط بوم في وشي، بس خلاص. والحمد لله انا ما شتمش، ولو كان شتم ما كنتش هسكت حتى لو تليفوني اتقفل برضه. ادي واحده. الثانيه ان النسخ يدخل في الاحكام، افعل ولا تفعل، فيقال لك افعل بعد فتره، ولذلك بنقول رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما ايه تراخي، يعني يعدي وقت، افعل فتقعد تعمل بالحكم فتره، فجأة تلاقي لا تفعل خلاص، او يجي لك لا تفعل وبعد فترة يتقال لك افعل افعل. فالنسخ يدخل في الشرائع والاحكام. هل هذا النسخ كما قال هذا المعتوه يدلل على اني استغفر الله من هذه الكلمة ولكن مضطر اقولها زي ما قالها، ان احنا بنتهم الله بالجهل انه اصدر حكما ثم بدا له ان هذا الحكم لا يصلح فعدله بحكم اخر فعدله بحكم اخر؟ طبعا هم مقرين بيه زي ما قلت لك، لكن مش عندهم، عندنا احنا بس يا سيدي، عندنا احنا بس. هذا يدلل او يطعن في علم الله وفي الله سبحانه وتعالى. الشبهه دي ومش لسه قايلها النهارده، الشبهه دي قالها اليهود من 1400 سنة أول ما نص القرآن على النسخ، فقالوا شبه قالوها كده، النسخ يعني البداء والبداء يعني الجهل، فهذا اتهام لله بالجهل. ايه البداء بقى؟ ايه البداء؟ عشان تفهم الكلام ده صح، اللي هو قاله بطرس بأسلوب بقى ولاد الشارع. خلاص البداء ان حضرتك تصدر حكما ثم يبدو لك بعد فترة عدم صلاحية هذا الحكم وانك كنت مخطئا فيه، فتضطر تعمل ايه؟ تعديله تعديله، زي ما بيعملوا مثلا في مجلس الشعب، مطلع قانون فجأة تقوم الدنيا القانون ده مش نافع، فيكتشفوا فساد هذا القانون فيعدلوه. فقالوا النسخ هو زي البداء، زي ما قال بطرس بالظبط، ان ده طب ليه جاب الحكم؟ طب كان جاب لنا الاخير من البدايه كده على طول، طب هو كان يعلم الصح، طب ما جابوش من الاول ليه؟ حمار مش فاهم اي حاجه، حمار مش فاهم اي حاجه. ليه؟ ايه الفرق بقى اللي بيشبه النسخ بالبداء حمار مش فاهم حاجه. ليه؟ لان بين النسخ والبداء فرقان جوهريان زي بعضيه. احفظ الفرقين دول بالظبط زي اسمك كده. الفرق الاول ان النسخ يسبقه علم والبداء لا يسبقه علم. والفرق الثاني ان البداء فيه بيان لعدم صلاحية الحكم الاول وفساده، واما النسخ فيعني صلاحية الامرين كل في وقته. احفظ الفرقين دول زي اسمك عشان ما تضحكش عليك بكلام لهبل ده. حتى لو يضحك عليك بكلام لهبل ده انا هقولهم واشرح، والله هقولهم واشرح. خلاص، يبقى الفرق بين النسخ والبداء، احفظوا الكلام ده كلام من ذهب وينفعكم مع الكلاب دول. خلاص، النسخ بيسبقه علم، البداء لا. البداء لا. ازاي بقى؟ لما بتروح للدكتور، الدكتور، وانا هسأل بطرس ده الهي يروح ما يشفى، واللي زعلان يطاق. انا هسأل بطرس اسأله، بتروح للدكتور يوم يقول لك ايه؟ ما تاكلش مسبك، ما تاكلش صلصة، ما تاكلش بيض، ما تاكلش سمك، سيبهم لك كده 10 ايام وجين. تروح يوم يقول لك كل صلصة وكل سمك وكل بيض. يا حمار يا بطرس، هو بيناقض نفسه كده؟ الدكتور كده ناقض نفسه؟ بطرس على قانون بطرس يقول لك طب كان يقول له من الاول كل. يا حمار يا اهبل يا اهبل، هو كده بيناقض نفسه؟ طب دي واحده. اتنين، الدكتور ما كانش يعلم يوم ما قال له ما تاكلش، ما كانش يعلم انه هيجي يوم ويقول له كل. هو ده بقى النسخ. الشرع بيجي يديك حكم ينفعك في وقت، لان الشرائع بتراعي مصالح البشر، ففي الوقت ده الحكم يتفق مع مصلحتك. وقت ما شرعه الله يعلم مسبقا ان هيجي يوم، ان هيجي يوم والحكم ده ينسخ ولازم يجي لك حكم غيره هو اللي يتفق مع مصلحتك. فده يعني ان الله جاهل، ادي واحد. يعني ان الله يناقض نفسه، ادي اثنين، ادي اثنين، ادي اثنين. يبقى النسخ بيسبقه ايه؟ علم، ادي واحده. اثنين، لما جه في وقت قال لك لا تفعل كان ده صالح في الوقت ده؟ اه. ولما جه قال لك افعل اصبح ده صالح في الوقت ده؟ اه. فقيل الحكمين زي الدكتور لما قال لك ما تاكلش كان ده صالح في الوقت ولا كان فاسد؟ صالح. ولما جه قال لك كل بقى هو ده برضه الايه؟ الصالح. فالنسخ لا يعني فساد المنسوخ، وانما يعني ان المنسوخ كان صالحا في وقت ثم جاء الذي يصلح في وقت اخر. البداء غير كده خالص يا حبيبي. البداء انك تطلع قانون مثلا زي ما بيعملوا كده، ان المرأة ليها الحق في السفر وحدها ثم يبدو لهم، شوف تعبيري بقى، يبدو، ما كانش عنده علم سابق الا يحصل جاهل وقال حكم فاسد، ثم يبدو له انه لما قال القانون ده خرب الدنيا، بقت النساء تسيب رجالتها وتسافر، وفجأة لقى نفسه هو اللي شرع القانون ده مراته سابته وسافرت، راح قال لك لا ده قانون فسدان، ده قانون فسدان. يبقى البداء معناه ان القانون اللي قاله في الاول كان فاسدا وبدا له فساده، فاضطر ان هو يعدله بقانون تاني. عرفت ايه الفرق بين النسخ والبداء يا حبيبي؟ عرفت ايه الفرق بين النسخ والبداء؟ يوم يجي يقول لك بقى ايه؟ قال كان خلاها من الاول. يا حمار، كل حاجه ليها وقتها، اللي هو مجيء البيان في وقت الحاجه، كل حاجه ليها وقتها. تعالى بقى نقربها شويه بالعقل اكتر، مع ان كل اللي بقوله ده برضه بايه؟ ده بالعقل، لكن هقربها بالعقل اكتر عشان تبقى حافظها. قل له المقادير من الله سبحانه وتعالى بتبقى لمشيئة والمصلحة، صح؟ طيب تعالى بقى، انت معترض على قضية الناس، يقول لك قول له تعالى، انت مش قاعد بتتكلم في في في في القناة بتاعت الحياة دي وانت معتقد ان انت اكثر الناس ايمانا؟ يقول لك اه، يعني انت معتقد انك في معية الرب، اه، والرب حبيبك، اه، وانت الرب راضي عنك، ده اعتقاده، والرب راضي عنك وانت مية مية، اه. طب بكرة الصبح هتصبح ان شاء الله مريض ومفرفر، صح؟ فربنا سبحانه وتعالى نقلك من صحة الى مرض، وربنا يشله عشان يجربها، امين، من صحة الى مرض، صح؟ طب ما سبكش على طول صحيح ليه؟ نسخ الصحة بالمرض، ده في الواقع اهو. يوم يضطر يرد عليك يقول لك ايه؟ دي مشيئته، ما ده اللي احنا بنقوله يا كلب، ما ده اللي احنا بنقوله. فجأة غني، ربنا زلك وافطارك، ها؟ مش ده حاصل؟ طيب الجو بيبقى حار، فجأة ربنا خليه بارد، ليه؟ ها؟ فالأقريت بمشيئة الله، هو مشيئة الله يديك حكم ويرفعه، انت عايز ايه؟ زي ما بديك فقر وبعدين يبدله الغنى ويديك غنى ويبدله الفقر ويديك صحة ويديك، مش كده؟ خد حتة تانية بالعقل، ده لو عنده عقل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكل شيء اللي لو عندهم عقل بس يدونا فرصة نتكلم بالعقل ده، نقول له تعالى بقى، لو ربنا سبحانه وتعالى أنزل حكما وقال يا ناس يا خلقي، خلوا بالكم هتعملوا بالحكم ده شهرين وهلغيه. قال كده صراحة، يبقى عندك عالم، اه عالم، في مشكلة في الحتة دي. يوم يقول لك لا، طب وايه الفرق لو نزل حكم وما قالكش وهو غيره من غير ما يقول لك؟ ولا شرط عليه لازم يقول لك؟ يقول لنا بطرس، ولا شرط عليه لازم يقول لك؟ يعني اللي كان لازم لما ينزل لنا آية في القرآن هينسخها يقول خلي بالكم انا هتسخها، هو ده اللي يريحك؟ ده شرط عليه؟ طب هو لما ان شاء الله هيفقرك، وده قريب ان شاء الله، لازم يبعت يقول لك؟ وان شاء الله لما هيشلك ويمرضك لازم يبعت يقول لك؟ بالعقل كده، ادي بالعقل كده. يبقى عرفت ايه الفرق بين النسخ والبداء، وان النسخ عمره ما كان فيه اتهام لله سبحانه وتعالى بعدم العلم والجهل. هذه من القضية التي قالها، وهذا يعني انك لما بيجي حكم واخد بالك، ان شاء الله حتى كتبه في رشدة واحدة زي ما قلنا كده، كل او ما تاكلش، وبعدين الدكتور يقول لك كل، ده يعني ان الرشدة فيها تناقض، يبقى اتهامه بان القرآن لما يبقى فيه ناسخ ومنسوخ ده يبقى متناقض، ده اتهام من واحد ايه؟ من واحد ايه؟ من واحد ايه؟ حمار. انا مأيد اللي هنا، انا مأيد اللي هنا، من واحد حمار. هو عايز رجالة يردوا عليه، هنرد، هنرد. لسه بقى الجوع بقى فيها تاني، انه في قضية النسخ دي اثار قضية، وهي ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. فقال ده معناه ان القرآن فيه فاضل ومفضول، بخير منها، يبقى فيه فاضل ومفضول. دي حقيقة، دي حقيقة، ده الكلام اللي احنا لسه هنكمله، ولسه هنخش على كلام تاني ان شاء الله تعالى في يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. بكل صراحة كده بقول لك، انا مش شايفكم. شوف انا وصلت لدرجة ايه بقى، انا مش شايف اللي قاعدين قدامي، يعني عينيا خلاص بدأت تزغلل كده ومتعب تعب، فارجو الا تثقلوا علي ان شاء الله. انا بنبه على حاجتين، انتظروا. طبعا الامر الاولاني احنا قلنا هنعد صندوق، ده هيبقى للتبرع لشراء كمبيوتر وفيديو وكاسيت للمسجد، وده كان اقتراح بعضكم. الصندوق في ايد الاخ بره اهو، وبعدين اللجنه اللي في المسجد تباشر ايه الموجود فيه، فالصندوق بره اهو، يعني بناشدكم من قلبي والله. رقم اثنين، معذره انا بعتذر عن درس الغد، انا كنت المفروض اعتذر والله عن درس اليوم، انا جنبي الام مبرحه وظهري، وغير بقى عندي حالة هبوط غير طبيعية من الهم والغم اللي أنا فيه. أسألكم الدعوات، وأرجو أنكم لا تشقوا علي ولا تثقلوا علي، أرجو هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما تنسوش الصندوق، وفي أخ هيبقى جنب الصندوق كمان. بارك الله فيكم.